كنا خدنا في أول درس، كان الدرس كله سؤال لماذا خلقت، وعرفنا إن إحنا اتخلقنا لعبادة الرب سبحانه وتعالى. هذا الدرس النهاردة مهم جدا وله تعلق بالدرس الأول. إحنا خلاص فهمنا إن إحنا لم نخلق إلا لشيء واحد، إلا لنعبد الرب سبحانه وتعالى. العبادة بقى لها شرطان لتقبل. أي عبادة في الدنيا لابد لها من شرطين كي تكون مقبولة عند الله عز وجل. الشرط الأول، حد عارف طيب الشرطين لقبول العبادة؟ قول يا محمد. الإيه؟ لا يشرك بالله. تمام، يعني يقولوا الإخلاص. الشرط الثاني، حد عارف؟ الاتباع. أحسنت. عندنا شرطين، الشرط الأول هو الإخلاص، والشرط الثاني هو الاتباع. من المسائل المهمة جدا يا جماعة اللي العلماء يتكلموا فيها مسألة النية. والنية لما نيجي نتكلم عنها هنلاقي إن في صنفين من العلماء يتكلموا عن النية. الصنف الأول الفقهاء، والصنف الثاني من العلماء الذين يتحدثون عن النية هم علماء الآداب والسلوك. يبقى احنا عندنا النية يا إما يتكلم عنها الفقهاء يا إما يتكلم عنها علماء الآداب والسلوك. النية اللي بيتكلم عنها الفقهاء النية التي تصح بها العبادة، يسموها أو يقولوا عليها هي النية التي تميز العبادات عن العادات، والنية التي تميز العبادات بعضها عن بعض. يعني إيه الكلام ده؟ لو واحد صحي من النوم الصبح ما كلش وفضل ما بيأكلش لغاية المغرب، ما أذن وبعدين ابتدى يأكل بعد المغرب أذن، وتيجي تسأله يقول لك والله أنا عادتي كده، أنا ما بأكلش الصبح، ما عرفش أكل الصبح، دي عادة عندي. ايه رايكم الراجل ده نسميه صائم ولا ما نسموهوش صائم؟ مع ان الراجل ده امسك فضل ما كلش ولا شرب لغايه ما المغرب اذن، لكن ده ما يتسماش صائم. ليه؟ لانه لم ينوي، مش كده؟ يبقى مع ان الصوره واحده، يعني الصائم وصاحبنا ده الاثنين عملوا نفس العمل، الاثنين صحيوا الصبح ما كلوش لغايه المغرب ما اذن وبعدين كلوا، لكن الفرق بينهم النيه. النية دي اللي يتكلم عنها مين؟ الفقهاء. يجي الراجل الفقيه يقول لك اهو ده كده يصح صومه وده لا يصح صومه واصلا لم يصم، مش كده؟ يبقى اول نية يتكلم عنها الفقهاء النية التي تميز العبادات عن العادات. تاني نية يتكلم عنها الفقهاء النية التي تميز العبادات بعضها عن بعض. دلوقتي انت دخلت المسجد وقفت صليت ركعتين، يا ترى الركعتين دول تحية مسجد ولا السنة القبلية ولا صلاة استخارة ولا ممكن تكون صلاة الصبح نفسها لو انت داخل الصبح مثلا الفجر، ولا ايه الركعتين دول؟ ولا ركعتين مطلق نفل كده بصلي ركعتين لله وخلاص؟ كل الصلوات دي عبادات ولا لا؟ لكن كل ركعتين منهم مختلفين عن الركعتين التانيين، مختلفين في ايه؟ الشكل واحد صح، لكن الخلاف في ايه؟ في النية، مش كده؟ صح صح وكده. طيب يبقى دي النية اللي يتكلم عنها الفقهاء، اما النية اللي بتميز العبادات عن العادات او النية اللي بتميز العبادات بعضها عن بعض. النية بقى اللي يتكلم عنها علماء الآداب والسلوك، ودي اللي احنا نقصدها النهاردة، هي النية التي هي بمعنى الإخلاص، يعني من الذي تنوي بعملك. يبقى صاحبنا ده اللي دخل صلى ركعتين هو قال أنا هصلي مطلق نفل، خلاص كده خلصنا النية اللي هي بتاعت الصلاة دي. لكن وانت بتصلي النفل المطلق ده وانت بتصلي الركعتين دول بتصليهم لمين؟ يا ترى بتصليهم لله سبحانه وتعالى، ولا بتصليهم عشان فلان قاعد باصص فقلت اصلي ركعتين لانه واحد بيحب الطاعة وكذا، فاصلي له ركعتين وهو باصص لي كده فيحبني اكتر مثلا. بتصلي لمين؟ بتصوم لمين؟ جيت الدرس النهاردة ليه؟ عشان مين؟ بتحفظ قرآن ليه وعشان مين؟ يبقى دي أول نية يتكلم عنها علماء الأداب والسلوك، التي هي بمعنى الإخلاص. الإخلاص هنرجع له لكن نكمل. علماء الأداب والسلوك لما يتكلموا عن النية يتكلموا عن معنى تاني في النية، اللي هو إيه؟ اللي هو الإكثار من النوايا في العمل الواحد. هنرجع للمعاني دي تاني. يعني ممكن واحد يجي الدرس دلوقتي بنية انه يرفع الجهل عن نفسه، هو مش عاوز يكون جاهل، عاوز يتعلم دينه، وده فرض على المسلمين كله انك تتعلم دينك. شوف انت انفقت كام سنة في عمرك بتتعلم امور دنيا. طيب انت اذا قبضت وانت معك اعلى الشهادات في الدنيا، وصلت لأعلى المراتب، وكنت تجهل أمور دينك، هذه الشهادة هل تنفعك شيئا أمام الله وانت بتجهل أمور دينك؟ ممكن واحد يجمع بين الأمرين كويس، لكن واحد انشغل بالدنيا عن الدين، قاعد يتعلم وياخد في شهادة وورا الشهادة شهادة وورا الشهادة شهادة لغاية ما مات، وجي وقف قدام ربنا بين يدي الله عز وجل، هتنفعك بإيه شهاداتك دي وأنت تجهل أمر دينك وأنت مش عارف إزاي تصلي، مش عارف يعني لا إله إلا الله اللي بتدخل في الدين وتخرج منه، مش عارفها، مش عارف معناها إيه؟ لن تنفعك شهاداتك إذا كانت هذه حالك. يبقى أنت جيت الدرس النهاردة بنية إنك ترفع الجهل عن نفسك، هل تثاب على هذه النية ولا لا تثاب؟ تثاب. طيب لا، ده انا جيت بنيه ان ارفع الجهل عن نفسي ثم ارفع الجهل عن الاخرين، يبقى انا مش بس نيه لو واحد همته عاليه شويه، يبقى انا لازم اتعلم دينيه، ونيه تانية جنبها اني لازم لما اتعلم اعلم الناس، واولى الناس زوجتي او بنتي او اخويا او ابويا او امي، اعلمهم وبعدين اطلع اعلم الناس اللي بره، اصحابي وجيراني، دينية تانية تساب عليها ثواب تاني. يبقى لما جيت الدرس أخذت ثوابا على نية رفعك للجهل عن نفسك، وأخذت ثوابا زائدا على نية أنك نويت أن ترفع الجهل عن الآخرين. دي يا جماعة مش لازم تبقى داعية وتقف على المنابر، مش لازم، مش لازم خالص. أرفع الجهل عن الآخرين يعني دخلت البيت فلقيت زوجتي بتعمل حاجة غلط لسه متعلمة، فهقول لها ده خطأ. لقيت ابني بيعمل حاجة غلط لسه متعلمها أنهاه، وهكذا. يبقى كده أخذت ثواب على نيتين. لا، ده أنا باجي الدرس بنية رفع الجهل عن نفسي ثم رفع الجهل عن الآخرين، وبنية الاعتكاف في المسجد. أنا داخل المسجد بقعد من العصر للمغرب بنوي الاعتكاف، تاخد ثواب ثالث. وبنية إن قابل الإخواني وأصحابي وأهل الدين وأهل الصلاح ونقعد نشد من همم بعض، تاخد ثواب رابع، وهكذا. كلما تعددت النوايا تعدد الثواب. هنرجع لها كمان شوية، دي برضو نية يتكلم عنها علماء الأداب والسلوك. خلاص. النوع ثالث من النوايا يتكلم عنها برضو علماء الأداب، وهي إنك تنوي الخير في المباحات. أن تنوي الخير في المباحات. خلي بالكوا احنا ده كله كنا بنتكلم على العبادة، مش كده؟ تيجي درس تصوم تصلي، دي كلها عبادات. طيب أنت لو حسبت يومك هتلاقي أكتر يومك بتقضيه في حاجات مش عبادات، حاجات مباحات. يعني إيه مباح الأول يا جماعة؟ حد يعرف المباح اللي هو إيه؟ ها؟ حد يعرف؟ اتفضل. اسمك إيه؟ سيد. اتفضل يا سيد. ولا تمام. الـ العبادة إما تكون واجبة إما تكون مستحبة، دي العبادة. يعني إيه؟ واجبة يعني حرام عليك تسيبها وتأسم لو سبتها. طب لو عملتها تاخد ثواب زي الصلاة، دخلت الوقت صليت على واحد ما صلاش العصر يأثم ولا؟ يبقى عليه ذنب، يبقى عليه ذنب. صلى العصر ياخد ثواب، ياخد ثواب، ده اسمه واجب أو فرض. مستحب اللي هو لو عملته تساب، ما عملتوش ما تأثمش. زي صلاة السنة كده، صلاة السنة لو صليت سنة تاخد ثواب، ما صليتش السنة لا تأثم. في بقى مباح، المباح ده اللي هو ايه؟ اللي هو لو عملته ما تاخدش ثواب ولا عقاب، ولو سبته ما تاخدش ثواب ولا عقاب. زي الاكل، زي الشرب، زي النوم، الحاجات دي لو حسبت يومك هتلاقي اكتر يومك بيضيع في الحاجات دي، مش كده؟ الاكل، الشرب، النوم، الدراسة، الشغل، الحاجات دي في اصلها مباح، في اصلها مباح. عملتها لا ليك ثواب ولا عقاب، سبتها لا ليك ثواب ولا عقاب في اصلها. خلاص. والبيع والشراء والوقوف مع اصحابك وكل الحاجات دي، وانك تتفسح وانك وانك تقعد في البيت الكلام ده كله مباح، كل دي مباحات. احسب بقى يومك كده 24 ساعه، بدايه كده نمت 8 ساعات، ضيعت قد ايه من يومك؟ تقريبا الايه، تقريبا التلت، تلت اليوم، يعني تلت عمرك تقريبا. يعني لو انت النهاردة عندك 30 سنة، انت في 10 سنين، اولا في 10 سنين ضاعوا منك قبل التكليف، انت لسه لم تكلف، لسه صغير. وبعدين العمر اللي اتبقى منك تلته، تلته ضايع نوم، اذا ما كانش اكتر، تلت عمرك ضاع في النوم بس. يعني 10 سنين 20 سنة من عمرك نايم. تخيل وقت قد ايه فات في عمرك كده من غير ما تاخد عليه ثواب. خلاص. الاكل اللي بقى بتقعد تاكل قد ايه، تشرب في قد ايه، تهزر في قد ايه، وتتفسح في قد ايه، وتشتري في قد ايه، وتبيع في قد ايه، وتروح الشغل وتروح المدرسه والجامعه. اكتر يومك بتقضيه في المباحات. الواجبات دي اللي هي الصلوات مثلا تاخد وقت قد ايه من يومك، كل الصلوات الخمسه كده على بعض بالسنن بكل حاجه تاخد قد ايه، ساعه ونص، ساعتين في اليوم من 24 ساعه. فالنيه الثالثه اللي يتكلم عنها علماء الاداب يا جماعه، ودي مهمه جدا، ازاي بقى تدخل النيه الصالحه في المباحات دي كي تنقلب الى طاعات، كي تنقلب الى طاعات. يعني ايه؟ يعني واحد اتنين نايمين جنب بعض وناموا في نفس الوقت وصحيوا في نفس الوقت، لكن الاول يؤجر على نومه والثاني لا يؤجر. ليه؟ الاول لما راح ينام نام بنيه انه يتقوى على عباده الله عز وجل، وان لو ما نمتش دلوقتي مش هعرف اصلي الفجر وانا فايق، ده انا هنام عشان اصلي الفجر، عشان افوق وانا في صلاه الفجر، هنام بدري علشان اقوم قبل الفجر بنص ساعه اصلي واستغفر ربنا في الصحراء، عشان اقوم قبل الفجر فاتسحر فاعرف اصوم بكره. النهارده اهو، النهارده كام في الشهر العربي؟ النهارده 13 صيام. شوف بقى مين منا وفق ومن لم يوفق، كله بيد الله سبحانه وتعالى، اللي صام بتوفيق الله عز وجل له. خلاص. فتقول هصحى بدري عشان اتسحر عشان اعرف اصوم اكمل اليوم بكره، وانت نايم بتساب على نومك، وانت نايم تساب، طول ما انت نايم بتاخد حسنات. تخيل صاحبنا ده اللي راح ياكل، وهو بياكل انا باكل بنيه اني بتقوى على عباده الرب سبحانه وتعالى، لو ما اكلتش هضعف، مش هركز في صلاه، مش هركز في قراءه قران، مش هركز في علم، مش هركز، فلازم اكل، بياكل بالنيه دي. خلاص. اذا نوى ذلك اثيب على اكله وشربه، يبقى تحول المباح في حقه الى ايه؟ الى عباده. يبقى اكتر رايح الشغل، رايح الشغل عشان المكانه ولازم ابقى اروح وعشان ابقى مدير كمان كام سنه خلاص، تيجي يوم القيامه يتقال لك وقد ايه؟ وقد قيل. انت كنت بتروح الشغل عشان نفسك تبقى مدير واستمتعت وتقال لك مدير، وناس بقت تقف لك من اول ما تخش الشركه، خلاص اتقال لك. تروح الجامعه ليه؟ عشان اتخرج وابقى مهندس وابقى دكتور وابقى تاجر، ابقى وقد قيل. شوف بتضيع قد ايه من عمرك. ولذلك ده واجب على الآباء يا جماعة، ابنك الصغير كده من هو لسه في حضانة ولا في أولى ابتدائي، إزاي بتربيه؟ وهو بيروح المدرسة بتربيه على إيه وهو رايح المدرسة؟ أنت رايح المدرسة ليه؟ ما هو أنت تربيه في النهاردة هيستمر معاه 15 سنة، 15 سنة قدام، إما بياخد ثواب وإما بيضيع في عمره. وقد قيل لو حطيت بقى النية الصالحة يبقى أنا رايح العمل عشان ليا زوجة وعيال، لو ما روحتش هيضيعوا. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أضيعهم؟ ما ينفعش أضيعهم، لازم أعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن في ذنوب لا يكفرها إلا السعي، يعني تروح تسعى على عيالك، تسعى على زوجتك، ربنا يكفر لك بعض الذنوب. لو حطيت النية دي وانت رايح تعمل تساب على العمل. انا بروح مدرسة واروح جامعة علشان ارفع الحرج عن المسلمين. يعني ايه ارفع الحرج؟ يعني المسلمين محتاجين مهندسين ومحتاجين دكاترة، محتاجين ناس بتوع تجارة، ومحتاجين ناس وهكذا، محتاجين في كل تخصص ناس. لو ما لقوش الناس دي يقعوا في الحرج في الضيق، يقوم يروح يجيب لك مهندس من بره علشان يصلح المعدة، ويروح يجيب لك دكتور من بره يجيبه أسبوع ولا 10 أيام ولا شهر لأنه خبير في مجاله وما عندنا زيه، مش كده؟ ولو كان عندنا زيه ما كناش احتاجنا إلى غيرنا. يبقى أنا بنوي أن أرفع الحرج عن أمة الإيه؟ عن أمة الإسلام. يبقى تساب على مروحك الجامعة ومروحك المدرسة. بروح المدرسة وروح الجامعة عشان أبر بأمي وأبي. أم والأب يفرحوا جدا لما يشوفوك ملتزم في الدراسة، لما يشوفوك متفوق بين أقرانك يفرحوا جدا. فهذا من أبر البر بأبيك وأمك. فإذا نويت هذا، تروح الجامعة الصبح، منكم اللي بيتغرب عشان يروح الجامعة يسيب بلده ويهاجر من بلده علشان يدخل جامعة مثلا، ده كله ليه؟ ليه؟ عشان في الاخر تبقى ايه؟ طيب مت وانت في سنة رابعة ولا في سنة خمسة ولا في سنة تالتة، هتنفعك بايه الدراسة دي؟ كلامي مش معناك تسيب دراسة، كلامي معناه انك تركب بقى على مباحاتك دي اللي في الدنيا، تركب عليها النية الصالحة بس، تقوم تنقلب بفضل الله عز وجل الى اعمال صالحات. دول مباحث ثلاثة مهمين جدا يتكلم عنها علماء الآداب والسلوك. المبحث الأول اللي هو الإيه بقى؟ أول حاجة في النية علماء الآداب يتكلموا عنها إيه؟ إيه يا عدنان؟ الإخلاص، مش كده؟ الإخلاص. المبحث الثاني اللي يتكلم عنها علماء الآداب، ده دول مهمين معانا النهاردة، اللي هو إيه؟ اللي هو تعدد النوايا في العمل الواحد. زي ما قلنا أنت جاي الدرس ليه؟ علشان كذا وكذا وكذا، كل نية تسبع له. والمبحث الثالث اللي لسه قايلينه اللي هو ايه؟ نية الخير في الايه؟ في المباحات. دول مهمين جدا يا جماعة، حاول تفوقوا كده معايا. هنتكلم عن مبحث الإخلاص، خطير جدا، خطير، لأنك لم تؤمر في هذا الكون كله في حياتك كلها كده من أول ما بتكلف لغاية ما بتموت، لم تؤمر إلا بحاجة واحدة اللي هي العبادة. بس العبادة ربنا لما أمرك بالعبادة أمرك بعبادة شكلها إيه؟ قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكأن عبادة بغير إخلاص لا تساوي شيئا، صفر صفر. يبقى أنت ضيعت عمرك على الفاضي. ليه؟ لأنك لم تحقق الإخلاص. احنا خدنا درس بحاله في مسألة انك اتخلقت عشان تعبد، ما اتخلقتش لحاجة تانية خالص. لا اتخلقت عشان تروح مدرسة، ولا اتخلقت عشان تروح جامعة، ولا اتخلقت عشان تشتغل، ولا اتخلقت عشان تتجوز وتخلف، ما اتخلقتش عشان كده، لم تخلق لهذا. ولو فاكر ان هي دي الدنيا وانك موجود في الدنيا عشان كده، يبقى انت مضحوك عليك، يبقى انت بتعيش في غفلة. وربنا قال على اللي بيعيشوا في غفلة دول: اولئك كالانعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. لم تخلق لهذا كله، ده ربنا بيقول كده مش أنا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. علماء اللغة، ناس بقى اللي جاية تاخد علم، علماء اللغة يقولوا إيه؟ وما ما دي نفي، وما خلقت الجن والإنس إلا إلا دي يسموها الاستثناء. النفي والاستثناء يفيد الحصر. يعني إيه؟ يعني ما اتخلقتش عشان أي حاجة إلا دي بس. إذا يعني عبادة وجنبيها حاجات تانية؟ لا، أنت ما... أنت بقى بتعمل كده، أنت تعمل، أنت حر، لكن أنت لم تخلق إلا عشان دي. ولذلك يا جماعة آية عجيبة جدا، ربنا في آية يسمي العمل، أنت رايح بقى الشغل وراجع من الشغل وبكون نفسي وأنا، يقوله ده راجل جد، مش كده؟ الراجل هو مشغول بشغله ده، ده راجل جد، ده من البيت للشغل مش شغل للبيت، ما يعرفش تهريج، راجل جد. أهو ربنا سماه بيلعب، ربنا سماه كده. قال سبحانه وتعالى قال إيه؟ أفأمن أفأمن أهل القرى يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، يعني بالليل وهم نايمين، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وقت الضحى ده اللي هو إيه؟ اللي هو مثلا الساعة 7 الصبح بعد الشروق بنص ساعة تقريبا، معاك لغاية وقت الظهر قبل الظهر بعشر دقايق، مش ده وقت الضحى؟ الوقت ده اللي هو أنت بتعمل فيه إيه؟ اللي هو أنت فيه في المدرسة وفيه في الجامعة وفيه في الشغل، مش كده؟ هو ده الوقت. ربنا يقول إيه؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أهو الراجل اللي أنت شايفه جد ده ربنا سماه بيلعب، وهم يلعبون. خلاص يبقى نسيب المدرسة ونسيب الجامعة؟ لا، احنا دلوقتي فهمنا بقى، يبقى نقصد ايه؟ ما تضيعش عمرك على الفاضي. يبقى وانت رايح الجامعة بتنوي ايه؟ وانت رايح المدرسة بتنوي ايه؟ وانت رايح عملك ناوي ايه؟ وهم يلعبون. يبقى انت امرت ان تعبد، مش بس كده، لم تؤمر الا بان تعبد. ولما امرت بالعباده امرت فيها بشرط مهم جدا هو الاخلاص، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والله عز وجل امر نبيه بذلك، قل اني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين. فلازم تخلص، والا ان لم تخلص لم تقبل العباده. ولذلك نرجع لاول الكلام، شرطين، لو واحد منهم تخلف ما تحققش العباده لن تقبل. شوف المصيبه اللي احنا عايشين فيها. يبقى انت اكتر عمرك ما اضيف مباحات لا تساب عليها، وبعدين العباده اللي انت بتعملها ده يوم ما تعمل عباده، العباده اللي انت بتعملها ربما تتعرض لعدم القبول. شفت يا جماعه العلم مهم قد ايه؟ العلم مهم جدا، خطير. لو ما تعلمناش الحاجات دي ومقضين حياتنا كده اهي مباحات وعبادات مش عارفين ازاي تقبل ولا لا تقبل، وتأتي يوم القيامة وتقف بين يدي الله، ما هو حالك؟ تقول بقى رب ارجعون لعلي اعمل صالح، هتعلم، هرجع اتعلم، ولما اتعلم هعمل. ما هو يا جماعة العلم ده لازم يقدم على كل شيء، لازم. احنا جايين هنا الدرس ده اصلا مش درس يعني مش درس عام كده، لا، الدرس ده اصلا درس علم، لازم تتعلم ولازم تطلع من الدرس مستفيد معنى جديد، لازم. شوف ربنا يقدم العلم على القول والعمل، فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. اعلم الاول، لازم تعلم الاول، لانك لو عبدت ربنا بغير علم عبدته على جهل، ولو عبدت ربنا على جهل لن تقبل عبادتك. ليه؟ لانك لن تخلص. ما انت لو ما عرفتش دلوقتي اهو ان في حاجه اسمها شرط لقبول العباده، ما كانش زمانك انتبهت لمعنى الاخلاص ده، مش كده؟ رايح الحج كل نيته انه يتقال له يا عم الحج، وقد قيل حديث مرعب، قال صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي، قال أول من تصعر بهم النار ثلاثة، أول ثلاثة هيترموا في النار، فرعون وقارون وأبو لهب، مش هم دول أول ثلاثة؟ وهيكونوا مين لو مش دول؟ فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، هو في بعد كده؟ وقارون اللي اتخسف بيه إنما أوتيته على، وأبو لهب معروف اللي عمله في النبي عليه الصلاة والسلام. امال مين لو مش دول هيبقى مين؟ لأول ما اول ثلاثه هيترموا في النار مين؟ لما مش فرعون، لما مش قارون، لما مش ابو لهب، مين اول ثلاثه هيترموا؟ قال صلى الله عليه وسلم: اول من تصعر بهم النار ثلاثه: عالم، وفي روايه قارئ للقران، عالم ومجاهد ومنفق. عشان تعرفوا يا جماعه خطر النيه، خطر الاخلاص. النهارده انت لازم تطلع بمعنى، احنا مش جايين نحكي حواديت، الدرس ده درس علم، والعلم اشرف شيء في هذا الكون، اشرف شيء العلم. ربنا لم يأمر نبيه بالاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي وقل ربي زدني علما. لازم تخرج بمعنى جديد، معنى تراعيه الأسبوع كله. كنا ادينا واجب الأسبوع اللي فات، حد فاكره؟ حد عمله؟ حد عمل حاجة؟ حد عاش مع موقف من المواقف؟ محدش طبعا، صح؟ عملت حاجة؟ مال نادي ومدرسة و... الواجب بتاع الاسبوع ده المفروض تشتغله. الواجب ده انك تراقب نيتك. اول من تصعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومنفق. تخيل ليه كده؟ يؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفه، يعني يقول له انعمت عليك بكذا، يقول له يا رب انعمت عليه، فيقول: فماذا عملت فيها؟ طب عملت ايه بالنعم دي؟ يقول: يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ايه رأيك يا جماعة، الرجل ده كذب ولا ما كذبش؟ هو الرجل ده اتعلم ولا ما اتعلمش؟ طب علم ولا ما علمش؟ كذب ولا ما كذبش؟ كذب، لان ربنا يقول له اكيد كذب. طب ازاي كذب؟ هو ما قالش حاجة غير كده، قال له انا اتعلمت وعلمت، هو قال غير كده؟ ربنا قال له كذبت. هو كذب في ايه؟ في حرف، حرف واحد اللي هو ايه؟ حرف فيه، فيك، هي الكلمه دي اللي ودته في داهيه. هو اتعلم، اتعلم، هو قرا القران، اقرا القران وحفظه. طب علمه، اعلمه، لكن ليه؟ الكلمه دي الحرف مش كلمه. شوف احنا لسه الدرس فات قلنا ايه؟ شبر، فرق بين جنة ونار، شبر مش كده؟ حرف، حرف، فرق بين جنة ونار، حرف واحد فرق بين انك تكون من ورثة الانبياء، العلماء ورثة الانبياء، تبقى واخد ورث النبي عليه الصلاة والسلام. وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظه. ولذلك يا جماعة دروس العلم دي لازم صبر فيها، لأن العلم مش كل واحد ينال العلم، لابد من الصبر، لابد، لأن سلعة، سلعة زي دي، سلعة غالية، سلعة الأنبياء، ما تبقاش كده سهلة لكل الناس، مش كده؟ لازم صبر ومجاهدة نفس، لازم. حرف واحد بعد ما كان هيخليك من ورثة الأنبياء ممكن يخليك أول من تصعر بهم النار. يقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله: ما تعلمت إلا ليقال عالم وقد قيل. اذهبوا به إلى النار. يا خبر أبيض، شوف الإخلاص ده مهم إزاي. الراجل ده فنى عمره كله في سبيل تحصيل العلم وتعليمه، حتى قيل عالم. كلمة عالم دي كبيرة جدا، ضخمة. ده عمل ايه ده عشان يتقال عليه عالم؟ ومع ذلك ضاع كل ذلك. ايه ده؟ يعني ممكن اجي يوم القيامة وامل بقى في صلاة ولا في صيام رمضان ولا في ختمة ولا في حجة ولا في عمرة، وتلاقي الامر على خلاف ما تظن، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. يبقى عملوا ولا ما عملوش؟ عملوا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يبقى هم عملوا، فجعلناه هباء منثورا. يبقى هم كانوا بيعملوا، كانوا بيعملوا خلاص. وفي سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، طب كانت في الدنيا شكلها ايه؟ عامل على احد التفسيرين عاملة ناصبة، كانت في الدنيا عاملة، مش بس عاملة ناصبة، تعبانة في العمل، ومع ذلك يوم القيامة وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. في الآخرة بقى شكلها ايه؟ تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. مع انهم كانوا في الدنيا كانت الوجوه دي عاملة ناصبة. وقد قيل النية يا جماعة، الإخلاص مهم جدا. ويؤتى بالمجاهد فيعرف الله نعمه فيعرفه، فيقول ماذا عملت؟ فيقول أي ربي قاتلت فيك حتى قتلت. يا خبر، ده مش بس مجاهد، ده قاتل حتى قتل، يعني كان بينه وبين أعلى درجات الجنان اللي هي درجة الشهادة كان بينه وبينها بس إنه يصلح إيه؟ نيته. هو قال له فيك، يقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله ما قاتلت إلا ليقال شجاع. بعدين في الحاجات الحرام دي، الموسيقى دي حرام. وقد قيل اذهبوا به إلى النار. ويؤتى بالمنفق فيعرف الله نعمه عليه، اديتك فلوس قد ايه، فيعرفها فيقول ماذا عملت؟ فيقول أي ربي ما تركت وجها تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت، يعني من أجلك. فيقول كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله ما أنفقت إلا ليقال جواد. وقد قيل مش خلاص استمتعت في الدنيا بأن يتقال عليك عالم، وتقال عليك شجاع، وتقال عليك منفق جواد، وتقال عليك عابد، وتقال عليك ده راجل خير وبيروح عمره كل سنة، وتقال عليك ده راجل ما بيفوتش الحج كل سنة تلاقيه على الموقف في عرفات، يتقال عليك، تقال عليك انك حافظ القرآن، يتقال، تقال عليك بتروح دروس وبترجع من دروس، تقال عليك راجل محترم، وتقال عليك راجل جد بتاع شغل. وقد قيل اذهبوا به إلى النار. يبقى الأمر خطير ولا لا يا جماعة؟ الأمر خطير جدا. أنت تخيل كده، اقعد بقى تخيل بعقلك الموقف، عيش يوم القيامة كده بقلبك إنك مؤمل لبعض الأعمال في حياتك، اللي منا خاتم قرآن أو حافظ كم جزء. ما هو في مصيبة أكبر إنك ما تبقاش مؤمل في عمل، دي مصيبة أكبر، إنك أصلا ما بتعملش، دي أخطر يا جماعة. إن أنت عايش كده وخلاص، أديك عايش زي الناس ما هي عايشة لغاية ما تجيلك منياتك تموت وخلاص وتنتهي، وينتهي حياتك وينتهي ذكرك، دي مصيبة أكبر. إنما إحنا دلوقتي بنكلم الناس اللي جات درس، الناس اللي عاوزة دين، الناس اللي عاوزة علم، الناس اللي عاوزة ربنا. بعدين الناس اللي عاوزة ربنا، فكل واحد منا عشان ما يبقاش في الغفلة اللي كنا لسه بنقول عليها أولئك هم الغافلون، لازم يقعد مع نفسه ويحسب كده أعماله، يا ترى أنا أعمالي توديني فين؟ قلنا لكم من كام درس، اقعد اكتب عملك بتاع النهاردة، النهاردة عملت 24 ساعة فاتوا عملت فيها ايه؟ تكتب بقى كده، تكتب قضيت قد ايه في النوم، وقد ايه في الأكل، وقد ايه في التهريج، وقد ايه في اللعب والضحك، المباحات اللي مش هتساب عليها، وبعدين قد ايه في المعاصي وفي الفرجة على التلفزيون على نساء متبرجات، ولا على ولا في سماع اغاني، ولا في شرب سجاير، ولا في غيبة ونميمة وكذب، ولا في تريقة على الناس. اكتب. وبعدين قد ايه في صلاة، طب اكتبها برضه، قد ايه في الصلاة، وقد ايه في الذكر، وقد ايه في قراءة القرآن، وقد ايه في التسبيح والتهليل والتكبير، وترجع الحاجات دي، يا ترى الحاجات دي فيها قد ايه اخلاص، وقد ايه اشراك، قد ايه مركز، وقد ايه في غفلة. اكتب. وبعدين امسك الورقة دي بقى كده، واعرف وكن متأكد ان دي ورقه من كتابك يوم القيامه. ما هو كتابك ده هيجي منين يعني؟ ما هو ده كتابك، كتابك هتلاقي فيه الدرس اللي انت حضرته ده، هتلاقي فيه، وهتلاقي فيه اذكار الصباح اللي قلتها النهارده او فاتتك، وهتلاقي فيه صلاه الفجر جماعه اللي صليتها النهارده او فاتتك، وهتلاقي فيه صلاه الجمعه اللي جيت ليها مبكرا عشان تبقى اول واحد في المسجد او الثاني او الرابع او الخامس، او صلاه الجمعه اللي جيتها في الركعه الاولى او الركعه الثانيه او صلاه الجمعه اللي ما جيتهاش اصلا. كل ده هتلاقي فيه ان النهارده هتقعد في المسجد قبل المغرب علشان تنتظر ساعه الاجابه، فتدعي ربنا في ساعه الاجابه انه يتقبلك وانه يحول حالك السيئه دي لحال احسن منها، او هتلاقي فيه انك كبرت دماغك وخرجت ورحت لدنيتك، طلعت بيتك وهرجت وكلت وشربت ونمت. كل ده هتلاقيه، هو ده كتابك. كتابك اللي هتلاقيه يوم القيامه هو اللي انت عملته النهارده وعملته امبارح وعملته من سنه وهتعمله كمان سنه، ده كتابك. اعمل الورقه وامسكها كده وشوف ورقه زي دي توديك فين. قلنا لكم قبل كده الامر مش تهريج، الامر مش هزار، الامر حاجه من اثنين ما لهمش ثالث، يا جنه يا نار، ما لهمش ثالث. ورقه زي دي هتوديك فين لما كتابك كله يبقى بالمنظر ده؟ الكتاب ده هيوديك فين؟ خلاص رحت الكليه واستمتعت بكليتك واستمتعت بشهادتك وتقال لك يا باشمهندس وقال لك يا دكتور، وخلصت الكليه وخدت الماجستير والدكتوراه، وبعدين الموت. انت اصلا مؤمل انك تخلص كليتك؟ ده انت مسكين يا ابني. انت مؤمل انك تخلص مدرسه؟ مين قالك انك هتخلص؟ مين قالك؟ شوف واحد من السلف يقول ايه، يقول ما خرجت من المسجد منذ 20 سنة فحدثت نفسي ان ارجع اليه. فاهمين؟ 20 سنة كل ما يخرج، النهارده صلينا الجمعه وخرجنا وهو خارج من على الباب يقول انا مش هرجع صلاه عصر، هموت. طب رجع العصر وصلى وهو خارج يقول مش هاجي صلاه المغرب، هموت. مش تلاقوا الامام هو بيسوي يقول لك ايه، صلي صلاه ايه؟ مودع. وانت يا جماعه في اكيد في صلاه هتكون اخر صلاه، اكيد في صلاه معينه كده دي الصلاه الاخيره اللي مش هتصلي غيرها. اهو صاحبنا ده كان عايش بالنفسيه دي في كل صلاه، ان هي دي اخر واحده. طب بالله عليك لو انت عرفت ان الصلاه دي صلاه المغرب اللي جايه دي اخر صلاه هتصليها، بالله عليك هتصليها زي ما صليت العصر وزي ما صليت الظهر وزي ما صليت امبارح اول امبارح، ولا هتبقى مختلفه؟ او واحد عايش بالنفسيه دي طول حياته، كل صلاه هي اخر صلاه، نفسيته عامله ازاي؟ الراجل ده بيصلي وهو شكله ايه في الصلاه؟ عرفت ان صلاتنا دي يا جماعه والله لولا رحمه ربنا يعني صلاتنا دي لا تقبل، ترد في اوجهنا. انت وكان الصلاه هي المعاد لتدبير شؤون حياتك. الله اكبر، ابتديت بقى ايه تفكر في العربيه وفي الشقه وفي الاكل والشرب والزوجه والعيال وكل حاجه لغايه ما تقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، خلاص ظبطت حياتك كلها في الصلاه. اي صلاه هذه؟ احنا عرفنا ان الله ينظر الى الايه، الى قلوبكم، قلبك ملتفت عن الله سبحانه وتعالى. تخيل انت بتكلم ملك من ملوك الدنيا كده، من اعظم ملوك الدنيا، وانت ما بتكلمه عمال تبص يمين وشمال وتهرش وتودي له ظهرك ومن بجاحتك انك رايح تطلب منه، يعني عمال تقول له ايه اديني كذا واعمل لي كذا ومش باصص له اصلا، يديك اهو انت بتعمل كده مع ربنا، واقف بين ايد ربنا بتطلب منه وقلبك ملتفت. نرجع تاني، الاخلاص خطير جدا. اديكم شفتوا اول من تسعر بهم النار ثلاثه عملوا افضل الاعمال، فاتهم الاخلاص. وقال الله عز وجل انا اغنى الشركاء عن الشرك. خلي بالك الاخلاص معناه مش انك تنوي ربنا بس، لا ده انت تنوي ربنا وما تنويش مع حد تاني. يبقى انت بتحفظ قرآن عشان ربنا، وعشان ابقى الامام بتاع المسجد، وعشان يتقال لي عم الشيخ، وعشان يبقى صوتي حلو كده وادخل الناس بقى بعد ما اخلص تقعد تسلم عليا وتتبسط مني مش هينفعك، مش هينفعك. ليه؟ ده انا برضو عاوز ربنا. شوف ربنا يقول ايه بقى، انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يبقى انت عملت عمل لله ولغيره، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منك هذا العمل، يقول لك بقى روح لغيري ده اللي انت نويته معايا في العمل شوف هيديك ايه. تركته وشركه، يبقى ما يكفيش يا جماعه. خلاص، النيه خطيره جدا. احنا مش عاوزين نطول عليكم، من عظيم خطر النيه يا جماعه ان النيه دي ممكن تساب عليها حتى لو ما عملتش عمل. يبقى شوف النيه، لو عملت عمل بلا نيه لا تساب، ولو نويت بلا عمل تساب. ايه رايك بقى؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام، انما الدنيا لاربعه نفر، الدنيا دي كلها واحد من اربعه ما لهمش خامس. رجل اتاه الله مالا وعلما فسلطه على هلكته، يعني واحد عنده علم. شوفوا خطر العلم يا جماعه، شوف خطر العلم، عشان كده لازم تحافظ على مجالس العلم، لازم مجلس العلم ده مش بمزاجك تسيبه وما تسيبوش وتروح وما تروحش هنا او في حته تانية، لكن لازم يبقى لك مجلس علم تحافظ عليه، لازم. ليه؟ شوف الاربعه نفر دول، منهم اتنين في احسن المنازل ومنهم اتنين في أسوأ المنازل، وشوف ايه الفرق بينهم. رجل اتاه الله مالا وعلما فسلطه على هلكته، يعني سلط العلم على هلكه المال، عنده علم شرعي قوي، سلط العلم ده على المال، فانفق المال في وجوه الخير، قال النبي عليه الصلاه والسلام فهو بافضل المنازل. ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، فقير لكن عنده علم، فهو يقول لو ان لي مثل مال فلان لعملت فيه بمثل عمله، يعني بيقول لو عندي فلوس زي فلان كان زماني عملت زي، كان زماني تصدقت وحجيت واعتمرت واديت زكاه مالي وفعلت وفعلت. قال فهو ونيته فاجرهما سواء. هو الرجل ده انفق درهم واحد؟ ما انفقش ولا درهم، ومع ذلك اجرهما سواء. ورجل اتاه الله مالا، خلي بالكم يا جماعه الشبه في الاثنين دول ان هما الاثنين ايه؟ عندهم علم، مش كده؟ رجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط فيه لا يعرف لله فيه حقا ولا يصل به رحمه، فهو باخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مثلما لفلان لعملت فيه بمثل عمله، فهو ونيته فوزرهما سواء. الاثنين ايه الشبه اللي بينهم؟ ان ما عندهمش علم. شفت ازاي يا جماعه العلم بيرفع صاحبه؟ العلم يرفع صاحبه. الاثنين الاولانيين كانت حازوا الاخره بالعلم، والاثنين الاخرانيين خسروا الاخره بخسران العلم، بفقدانهم للعلم. الشاهد من الحديث يا جماعه اللي احنا عاوزين، قلنا الحديث عشانه، بمجرد النيه اسيب على الايه؟ على فعل لم يفعل. شوف بقى الجهاد، ادي العلم اهو، ادي العلم. شوف الجهاد، النبي صلى الله عليه وسلم مره خرج مع الصحابه فقال لهم ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا شاركوكم يعني الاجر، وهم في المدينه ما خرجوش ولا جاهدوا ولا شاركوهم بايه؟ بالنيه. قال حبسهم العذر، معذورين، اللي مريض واللي اعمى واللي كذا واللي كذا ما عرفش يخرج، حبسهم العذر. امال شاركوهم بايه؟ بنيتهم. وخدوا ثواب الجهاد، خدوا ثواب الجهاد. خلاص، يبقى النيه تثاب عليها وان لم تعمل، وكذلك تعاقب على نيتك. واحد نوى الشر ولم يفعل الشر لانه حيل بينه وبين الشر، يعني واحد قال انا هعمل المعصيه الفلانيه راح يعمل المعصية، روح يعمل المعصية، لقى الظروف ما هيش مواتية انه يعمل المعصية دي، يأثم على المعصية حتى لو ما عملهاش، حتى لو ما عملهاش. خلاص. في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنه كان حريصا، أمال لما قتلوش؟ عشان هو تقتل، عشان هو تقتل. لكن بقى لو نويت الشر وما عملتوش عشان خايف من ربنا، تثاب عليه، تاخد حسنة. يبقى عندنا مسألة، نويت الشر، نويت تعمل حق معصية، ما عملتهاش لأنه الظروف منعتك أنك تعملها، تأثم وتاخد ذنب. نويت معصية وفي آخر لحظة قلت لا ربنا مطلع، لا أنا أخاف من ربنا، لا أنا، ورجعت، تثاب على هذا، تاخد حسنة. قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة، بيكلم الملائكة، فاكتبوها له حسنة. ثم قال سبحانه وتعالى إنما تركها من جرائي، يعني من مخافتي، عشان خايف مني، إنما تركها من جرائي. وقلنا لكم حديث أصحاب الغار، مش كده؟ الرجل الذي كان يحب ابنة عمه وبعدين قال فقمت عنها ويا أحب النساء إلي، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. يبقى أنت ما اتخلقتش غير عشان تعبد، العبادة دي علشان تصح منك لابد من شرطين. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص إنك تعمل العبادة دي لله سبحانه وتعالى، لا تنوي بها غير الله سبحانه وتعالى. هيبقى مسألة بقى نأجلها المرة الجاية إن شاء الله عشان ما نطولش في الدرس، وهي مسألة طيب أنا من جوايا مش مخلص أعمل إيه؟ أنا جوايا فعلا أجي أعمل العمل ألاقي نفسي بتحدثني إن أنت بتعمل ده رياء عشان فلان يشوفك وعشان فلان يعرف وعشان يتقال عنك كذا وعشان، أعمل إيه؟ أحل المشكلة دي إزاي؟ مشكلة الرياء دي أحلها إزاي في نفسي؟ دي مسألة خطيرة وممكن تاخد مننا شوية وقت، هنأجلها إن شاء الله للمرة الجاية. النهارده طبعا صيام بقى فما فيش ايه، ضحكنا عليكم ما فيش